تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان التمسك بالسنة نجاة الأمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة فإني أحمد الله إليكم الذي هيأ لنا هذا اللقاء وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات وأن يجعلها لوجهه خالصة إنه سميع مجيب. والمحاضرة أيها الإخوة كما سمعتم هذه محاضرة تذكيرية لنفسي أولا ثم لإخوتي ثانيا، وقد عنوين لها بالتمسك بالسنة نجاة الأمة. وأقول بارك الله فيكم إن مما لا شك فيه لذوي العقول والألباب أن الكلام عن العقلاء والنبلاء والشرفاء والنجباء يأخذ بالألباب ويأسرها، فإن الأسماع تتعطر بذكرهم وتشرئب الأعناق إلى سماع سيرهم. كيف وإن كان الكلام والحديث عن سيد النجباء وإمام الشرفاء سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، هذا النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا لمن آمن به وصدقه واتبع شريعته، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سبيله وحاد عن طريقه. ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم فرق الله بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين الظلمة والضياء. قال الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: يعني بالنور محمدا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. لا أقول أيها الإخوة أن الحياة كانت قبل بعثته ظلاما، فهذا أمر يدركه كل أحد، ولا أقول إن الظلم قد ضرب أطناب الأرض مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا، فهذا لا يجهله أحد، ولا أقول إن الشرك قد ضرب يمنة ويسرة، لأن هذا يدركه كل أحد. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء معه الضياء، وجاء معه عليه الصلاة والسلام العدل، وجاءت معه الحياة، وجاء معه الحق والتوحيد والسنة. ولما كان موضوع المحاضرة ما سمعتم، ولا تكفيه هذه اللحظات ولا هذه الثواني والدقائق، اخترت بارك الله فيكم أن أذكر بجملة من الحقائق هي ترشد إلى غيرها وتدل على غيرها، من أن التمسك بالسنة بحق وصدق فيه نجاة للأمة مما هي فيه. لذا فقد أدرت هذه المحاضرة أو هذه الكليمة على النحو التالي: أولا، التذكير بجملة من النصوص من الوحيين التي تأمر وتحث على اتباعه عليه الصلاة والسلام وتحذر من مشاقته. وأختم هذه النقطة ببيان معنى الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ثانيا، في بيان معنى السنة. ثالثا، في بيان كمال رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ورابعا، في ذكر جملة من الحقائق الموجبة للنجاة لمن اتبع نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وهذه الحقائق هي: الحقيقة الأولى أن في التمسك بالسنة تحصيل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ والانحراف. الحقيقة الثانية أن في التمسك بالسنة عصمة وأمن من الوقوع في الفرقة والاختلاف المذمومين. الحقيقة الثالثة أن في التمسك بالسنة فكاك من سبل الشيطان وطرقه. الحقيقة الرابعة أن للمتمسك بالسنة أجر من تبعه. الحقيقة الخامسة أن في التمسك بالسنة تحصيل لسعادة الدارين. الحقيقة السادسة أن في التمسك بالسنة تحقيق الوصول إلى درجة محبة الله عز وجل للعبد. وخامسا، أي خامس النقاط، الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأول النقاط هو التذكير بجملة من النصوص من الوحيين التي تدل وتأمر وتحث على اتباعه عليه الصلاة والسلام وتحذر من مخالفته ومشاقته عليه الصلاة والسلام. أقول أيها الإخوة، إن المتأمل بصدق في نصوص الوحيين يجد حقيقة ماثلة أمامه وظاهرة، وهي تضافر الأدلة على وجوب اتباع نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وتحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام والإعراض عما جاء به. يقول الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله في مسائله عن أبيه، وحكاه عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، يقول الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا، وهذه الكثرة تدل على ماذا؟ على أهمية هذا المذكور والمكرر للفت الانتباه ووجوب الاتباع والاقتداء. فمن آيات الكتاب العزيز قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول عز في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل في علاه: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. في آيات كثيرة، في آيات كثيرة عديدة. ومن السنة المطهرة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم يوما أصحابه الصلاة ثم قال في خاتمة ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأمرهم أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. واللام في قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا لام أمر. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: مع رفض قولي كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. وفي صحيح الإمام البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله عليه الصلاة والسلام مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها أولوها، أي فسروها، أولوها له يفقهها أو يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس، فرق بين الناس، فرق الله به بين الحق والباطل، بين الظلم والعدل، بين الحياة والموت في الحقيقة. وفي حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح، قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هذه جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث وتدل وتأمر وتحذر، تأمر بطاعته وتحذر من مخالفته، ولا يهلك على الله إلا هالك. أما معنى الإيمان به عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم بعبارة وجيزة، بأن الإيمان به معناه تصديقه وطاعته واتباع شريعته، واتباع شريعته. هذا النبي أيها المؤمنون، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أشرقت الأرض ببعثته ضياء وفرحا وبهجة وسرورا وحياة. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه وفي الشمائل أيضا له، وهو عند الإمام ابن ماجه في السنن وأحمد وابن حبان في الصحيح، وهو حديث صحيح، عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، أي بعد الدفن، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني من شدة الفراق له عليه الصلاة والسلام وشدة اللوعة بفراقه عليه الصلاة والسلام، قال: ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وفي صحيح الإمام البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الجمعة الذي يليه دفع عليه الصلاة والسلام إلى المنبر، يقول جابر: فصاحت النخلة التي كان يستند إليها ويخطب عليه الصلاة والسلام، فصاحت النخلة صياح الصبي. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمها إليه، يقول: تئنوا أنين الصبي الذي يسكن، تئنوا أنين الصبي الذي يسكن. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم يسمعون ويرون ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. لهذا نجد أن الإمام الحسن البصري رحمه الله كما جاء في ترجمته من السير كان رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى، إذا حدث بهذا الحديث بكى، وكان يقول: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، ما أحوج الناس، ما أحوج الأمة إلى معرفته عليه الصلاة والسلام، من حيث السيرة، من حيث سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن حيث الإيمان به والتصديق به واتباع شريعته وتعزيره وتوقيره ونصرته ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام، والذب عنها بالنفس والنفيس، والدفاع عن حياضها، وحراسة قانونها. فوالله لا خير للأمة إلا في ذلك، ولا نجاة مما هي فيه إلا باتباع شريعته عليه الصلاة والسلام. فقد جاءنا عليه الصلاة والسلام بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثانيا في بيان معنى السنة باختصار، السنة بارك الله فيكم في اللغة هي السيرة، حسنة كانت أم قبيحة، وتطلق أيضا على الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، مأخوذة من السنن وهو الطريق. أما في الاصطلاح فأسعد الناس في تعريفها وأشملهم وأدقهم تعريفا هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، فجماهيرهم يعرفون السنة بما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، هو القدوة والأسوة، ومن ثم فإن الأمة بعده تحتاج إلى نقل كل ما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، دق ذلك أم جل. ثالثا في كمال رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهو حديث مطول، وفي آخره أن مما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام في التوراة أن الله لن يقبضه حتى يقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل وأتم الرسالة وبلغ الأمة ونصحها وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. قال الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب السماوات والأرضين بأنه سبحانه قد أتم الرسالة وأكمل الدين لنا ببعثته عليه الصلاة والسلام، ولم يقبضه سبحانه وتعالى حتى أتم به الدين، حتى أتم به الدين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيشير عليه الصلاة والسلام بإصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض يقول: اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد 3 مرات، أخرجه مسلم في الصحيح. هذه شهادة أيضا من خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بأنه بلغ وأدى ونصح، هي شهادة خير القرون، شهادة خير القرون. ولا أطيل عليكم، كما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، فإن الإمام الهمام ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله قد بين هذا الكمال لهذه الرسالة بيانا يقطع قول كل خصيم. يقول رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، قال: هذا الأصل لما تكلم ويتكلم عن كمال الشريعة، شريعته عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد

ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافهم ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، جاءهم بخير الدنيا والآخرة إيش؟ برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا، أي هذا كله من هذه الفذلكة، قال: وسبب هذا كله خفاء ما تعانيه الأمة الآن، أيضا هو هذا الخفاء، خفاء ما جاء به عليه الصلاة والسلام على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به، اكتفوا واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا، يعني حكاية عنهم، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله. قولوا لي بربكم، قولوا لي بربكم، ما الذي بقي من أمر الدين والدنيا لم يبينه عليه الصلاة والسلام؟ بقي شيء بعد هذا الوصف الدقيق؟ والله لم يبقى شيء، والله لم يبقى شيء. فكيف يطلب المرء النجاة ويطلب السلامة في غير هديه عليه الصلاة والسلام وفي غير سنته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا، في ذكر الحقائق أو جملة من الحقائق الموجبة لنجاة الأمة في اتباعها لنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، الحقيقة الأولى أن في التمسك بالسنة تحصيل للهداية كما قلت، والسلامة من الضلال والزيغ والانحراف. هذا أمر بين وظاهر لكل من شرح الله صدره للحق والهدى. وحديث جابر الذي مضى معنا عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا يا إخوتا في كتاب الله؟ أليس في كتاب الله الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام؟ أليس في كتاب الله التحذير من مشاقته عليه الصلاة والسلام؟ أليس كما مضى معنا؟ يقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه، انتهى كلامه رحمه الله. فمن تمسك بالسنة حقا نجا، نجا من الهلاك، نجا من الانحراف، نجا من الزيغ، نجا من الضلال. لن تضلوا إن اعتصمتم به، لن تضلوا. يقول الإمام الزهري رحمه الله فيما أخرجه الإمام الدارمي في سننه بسند صحيح، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. ويقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. يقول الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. أخرجه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى. يخشى الصديق على نفسه أن لو ترك شيئا مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام أن يزيغ. علق الإمام ابن بطة رحمه الله، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن خالف شيئاً مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فما عسى أن يكون في زمان أو من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته عليه الصلاة والسلام ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل، انتهى كلامه رحمه الله. هذا يقوله ويحكيه عن زمانه رضي الله عنه ورحمه أعني ابن بطة. ماذا عساه أن يقول لو أدرك مثل هذا الزمان الذي إذا ما دعا المرء الناس إلى السنة ناصبوه العداء ووصفوه بأقبح العبارات وأشدها وأقذعها، ولا يدعوهم إلا إلى التزام هديه عليه الصلاة والسلام والاستمساك بطريقة أصحابه من بعده. المتمسك بالسنة بصدق محصل للصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أما إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا وكلا، أي هذا أمره إلى من؟ إلى الله جل وعلا، انتهى كلامه. الصراط المستقيم المراد به في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فسرته الآية بعدها في قوله تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يقول الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد، تجتمع فيه فتنة الشهوة وفتنة ماذا؟ الشبهة، وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات عن ماذا تتولد؟ تتولد من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، نعوذ بالله، مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال، ولا ينجي. تريد النجاة؟ ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحكيمه في دق الدين وجله، في دقيق يعني الأمور وجليلها، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء من أمور الدين دون شيء، بل هو رسول في كل شيء. هو رسول في إيش؟ في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه. الهدى كله دائر على أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. انتهى كلامه رحمه الله. الحقيقة الثانية أن في التمسك بها عصمة وأمن من الوقوع في الفرقة والاختلاف المذمومين. المتأمل أيها الأحبة في النصوص الوحيين والمنقول عن السلف يجد أمرا ظاهرا بينا وقاعدة كلية كبرى، وهي الأمر بالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق وفي الحق، والنهي عن الفرقة والاختلاف. فالله جل وعلا يأمر بالاعتصام بحبله ويحذرنا من ترك حبل الله، فيقول جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تعالى منيبين إليه: واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجاء في الصحيح عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في مسنده: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في هذا الحديث: الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف، وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. قال: وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. انتهى كلامه. ونحوه قرر الإمام ابن تيمية في منهاج السنة أيضا. أيها الأحبة، من علامات أهل البدع في كل عصر ومصر المنصوص عليها في الكتاب والسنة وفي أقوال العلماء، من علاماتهم الفرقة والمفارقة لأهل الحق. الفرقة بث الفرقة والافتراق، ومفارقتهم لأهل الحق. مرت الآيات التي مضت وكذا الحديث الذي مضى، كلها تدل على وجوب الاجتماع والائتلاف والنهي عن ماذا؟ عن الفرقة والاختلاف. لكن الأمر بالاجتماع مرتبط بحبل الله على الحق وبالحق، ليس كيفما اتفق، ولا يحكم في هذا الأهواء ولا الآراء. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث العرباض الذي مضى بأن قال: فإنه من يعش منكم فسار يش اختلافا كثيرا. اختلافا، هذا اللفظ النكر في هذا السياق يعم، أكده عليه الصلاة والسلام بقوله إيش؟ كثيرا، يعني اختلافات كثيرة، مبعثها ما هو؟ المشاقة والمخالفة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرجت الفرق، خرجت الجهمية والمعتزلة وكذا وكذا، فرق ونحل فرقت أمة الإسلام بعد أن كانت الأمة مجتمعة. خرجت الحرورية مزقت، خرجت كذا مزقت، وهكذا في فرق كثيرة. النجاة فعليكم بسنتي. تريد أن تنجو من الاختلاف الكثير؟ لا سبيل إلا إيش؟ بالسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أقول: عد العلماء أن الفرقة والافتراق من علامات أهل البدع، كما نص على هذا الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة. يقول الإمام ابن حبان في الصحيح بعد أن أسند حديث العرباض قوله: فعليكم بسنتي، قال في قوله عليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف، عند ذكره الاختلاف اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، قال عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء، من يكون من الفرقة الناجية ذي القيامة. من الفرقة إيش؟ الناجية في القيامة. قال: جعلنا الله منهم بمنه. نقول: اللهم آمين. ويقول الإمام البغوي رحمه الله معلقا على حديث العرباض أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم، الحديث قال إشارة إلى ظهور البدع والأهواء، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء، إلى أن قال: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد، عضوا عليها بالنواجذ، بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق، شعارها ما هو؟ مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، هذا شعارهم ودثارهم. انتهى كلامه رحمه الله. الحقيقة الثالثة أن في التمسك بالسنة فكاك من سبل وطرق الشيطان. يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة له: قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. قال: ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. ثم أسند رحمه الله عن المروزي حديث عبد الله بن مسعود الذي عند أحمد وغيره هو حديث صحيح: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط إيش؟ خطوطا، وقال: هذا سبيل الله، ثم هذه الخطوط التي عن يميني وشمالي، قال: هذه سبل، على كل سبيل منها إيش؟ شيطان يدعو إليها. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر رحمه الله جملة من طرق الحديث ثم قال: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الآية وهذا الحديث النبوي الشريف ظاهر في أن التمسك بالسنة إيش؟ أمن، نعم، من الوقوع في سبل الشيطان وغوايته وطرائقه وشراكه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فالتزام الإنسان بالسنة، اعتصامه بها، تمسكه بها حقا وحقيقة، ينجيه من هذه إيش؟ السبل والطرائق التي عليها شيطان من شياطين الإنس أو الجن يدعونه إلى إيش؟ إلى الضلالة والغواية، نعوذ بالله. الحقيقة الرابعة أن للمتمسك بها أجر من تبعه. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم إيش؟ شيء. هذا الحديث بارك الله فيكم ظاهر الدلالة على عظيم أجر من أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها، أحياها بالعمل، أحياها بدعوة الناس إليها وتبصيرهم بها وإظهارها لهم ونشرها في الناس، فاقتدى به غيره. فلما كان الأمر كذلك نابه الأجر العظيم، فله أجر من عمل بهذه السنة دون أن ينقص من أجر ذلك شيئا أبدا. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا الحديث: الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله معلقا على هذا الحديث في بهجة قلوب الأبرار، قال: الهدى العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم بها علم نافع فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وعكس ذلك كله داع إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. الحقيقة الخامسة أن في التمسك بها تحصيل للسعادة في الدارين. أيها الأحبة، المتمسك بالسنة متبع في هذا التمسك للأمر الإلهي، أليس كذلك؟ متبع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، معرض عن مجانبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مخالفته، لأنه يعلم تماما الوعيد في ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا المتبع ذاكر لربه، متبع لنبيه، بعيد عن ذلكم الوعيد، بل هو موعود بالنعيم المقيم والأجر العميم. قال الله جل في علاه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يقول الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية معلقا على قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، قال: دل هذا على أن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحكيم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم، من تدبر إيش العالم، يتكلم عن وقته ونحن نقول هذا عن وقتنا أيضا، ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم سببه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالنتيجة قال: فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما سببه الجهل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة، لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام علما والقيام به عملا. انتهى كلامه رحمه الله. سادس الحقائق ثم الخاتمة، أن في التمسك بالسنة بصدق تحقيق الوصول إلى درجة محبة الله للعبد. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول، وهو حديث قدسي عظيم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم بصدق، الأولياء بصدق وما يترتب لهم من كرامات، حتى إنه قال بعض أهل العلم: إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وذكر هنالك رحمه الله أن أولياء الله المقربين على قسمين: أحدهما من تقرب إلى الله بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. الثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. ثم قال: فظهر بذلك من دلك على الفرائض؟ أليس رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أرشدك إلى النوافل والطاعات؟ أليس هو عليه الصلاة والسلام؟ ظهر بذلك أنه لا طريق، لا تتعب نفسك لا في الزوايا ولا في الخبايا، لا بالطرق ولا بغيرها، لا بالمناهج المنحرفة ولا بالآراء المنحلة. فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته سبحانه التي شرعها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فقط لا غير. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذا الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. الطرق كلها مسدودة إلا هذا الطريق، طريقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: لما كثر المدعون للمحبة كل يدعي أنه يحب رسول الله صحيح عليه الصلاة والسلام. طولبوا بالبينة، فالبينة على المدعي، طولبوا بالبينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لهم لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال فتأخر الخلق كلهم، تأخر من؟ الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول في الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. انتهى كلامه رحمه الله. الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. هذا الذي تقدم هو ذكر وتذكير لجملة من هذه الحقائق لمن تمسك بالسنة، وأن النجاة للأمة في لزومها لسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قضية عظمى وكبرى، والناظر في تراجم الأئمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والأئمة المهديين يجد عجبا في اعتصامهم والتزامهم وتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن لا نجاة لهم إلا بذلك، وأن التخلف عن التمسك بالسنة خذلان وهلاك في الدارين. أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف بسنده عن الإمام سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يكرر الركوع بعد الفجر، بعد أن صلى الفجر صار يقوم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين يكرر، فنهاه سعيد، نهاه وجذبه يعني من ثوبه أو قميصه، فنهاه وجذبه أن اجلس. فقال له الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا ماذا أفعل؟ أنا أصلي، ليش تنهاني؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة، فهذا الذي تفعله ليس من السنة. فيا باغي الخير أقبل بجد وإخلاص وصدق في تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسك بذلك حقا وحقيقة، أدع إلى ذلك بقولك وفعلك، كن هاديا مهديا لغيرك وبني قومك وفي مجتمعك، تمسك بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإمامهم، فإن فعلت غمرتك بحول الله تحقيقا لا تعليقا المنفعة الدينية والدنيوية. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه في مقدمة الصحيح: إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله. من تمسك به ساد، ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. انتهى كلامه رحمه الله. ونختم بكلمة الإمام ابن قدامة رحمه الله، حيث قال: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وفقنا الله وإياكم للزوم السنة والدعوة إليها والصبر على ذلك، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان: التمسك بالسنة نجاة الأمة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.